إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 47 من سلسلة كتاب النكاح، وقد وقفنا في الحلقة الماضية عند تعليق الطلاق بالمشيئة، وعرفنا بأن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر تعليقات كثيرة، منها تعليق الطلاق بالحيض وتعليقه بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليقه بالطلاق أيضا وتعليقه بالمشيئة وتعليقه بالحلف. والحلقة الماضية بدأنا في تعليق الطلاق بالمشيئة ووقفنا عند هذا، وسنكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، يعني قال أردت بذلك بالمشيئة الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل حكما عند جمهور أهل العلم. لماذا قبل حكما؟ قالوا لأن لفظه يحتمل ذلك، لأن ذلك يستعمل للشرط، ولأن اللام وإن كانت للتعليل لكنها في هذا المقام الظاهر فيها الشرط فحملناها عليه. ثم قال: وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، أي حتى يرضى زيد في مثال تعليق الطلاق برضاه، أو حتى يشاء في مثال تعليق الطلاق بمشيئته، ولو مميزا يعقلها أو سكران. مراده إذا كان آثما بسكره، ووجهه أنه حينئذ مؤاخذ بأقواله وأفعاله، فإن شاء مع سكره الآثم وقع الطلاق به تغليظا. ورد ذلك ابن قدامة رحمه الله بأنه غير عاص، وهذا يعني واضح كما تقدم. ثم قال: أو بإشارة مفهومة من أخرس، فوقع الطلاق لصحته ممن ذكر. هذا هو المذهب في الجملة، لا إن مات أو غاب أو جن قبلها، أي قبل المشيئة، وعليه جمهور أهل العلم، لأن الشرط لم يوجد، وبعد عقد الحلف لم يقع الطلاق لفوات شرطه. ولو قال إلا أن يشاء زيد أو غيره، فمات أو جن أو أبى المشيئة وقع، قال في الإنصاف بلا نزاع، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، أو عند رأسه طلقت إن رؤي الهلال، أو تمت العدة بتمام الشهر، لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. من قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، ننظر الآن إلى نيته، إن نوى حقيقة رؤيتها أي معاينتها هي ليس دخول الشهر، لم تطلق حتى تراه بلا نزاع، ويدين في ذلك، ويقبل منه ذلك حكما، ويعود هذا إلى ديانته، لأن اللفظ يحتمل ذلك، يحتمل الرؤية البصرية، هذا هو الصحيح من المذهب. ثم قال بعد ذلك: وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وهذا مذهب الشافعي، وقال ابن قدامة: ويحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب، لأنه يسمى رؤية والحكم متعلق به في الشهر.